لرموز الصليب في العهد القديم فلك نوح. فالفلك ده هو الصليب، الخشبة اللي تعبر بالإنسان بحر العالم وينال الخلاص بواسطته. وفي البدء أيضا حين هلك الجبابرة المتكبرين اللي اتكلم عنهم سفر التكوين في إصحاح 6 قبل الطوفان، الجبابرة اللي كانوا مفتخرين وشرهم غاب وتكبروا. هلك الجبابرة اللي بيملكوا القوة البشرية، والتجأ رجاء العالم إلى سفينة وأرشدته يدك فأبقى للدهر ذرية تتوالد. هلك الجبابرة بينما رجاء العالم اللي هو مين؟ مين رجاء العالم؟ نوح. مش نوح ده اللي جدد العالم؟ عشان كده هو رجاء العالم، العالم كله هلك في الطوفان، لكن لم يكن رجاء للعالم إلا في نوح وعيلته اللي دخلوا جوه السفينة. التجأ رجاء العالم إلى سفينة، إلى الفلك، أرشدته يدك، عشان كده يقولوا أغلق الرب عليه الباب، مش هو اللي قفل الباب، وفضل الله يقود الفلك. ولأن ربنا دخله جوه الفلك ونجاه بهذه السفينة وأرشد هذه السفينة فأبقى للدهر ذرية تتوالد. العالم ده مفنيش، لأن أبقى نوح وذريته تتوالد في العالم ويتجدد العالم من خلال نوح وذريته إلى الدهر. فالخشب الذي به يحصل البر هو مبارك. أما الخشب المصنوع صنما فملعون هو وصانع. المادة هي هياها، الخشب هو هو، لكن الخشب صنع منه فلك نوح فحصل بركة وخلاص، عشان كده الخشب ده بقى خشب ايه؟ مبارك. بينما هو نفس الخشب اللي صنعوا منه اصنام، فبقى خشب ايه؟ ملعون، هو وصانعه واللي عمله. عشان كده نظرتنا في المسيحية للمادة، المادة ليست شر، ما عندناش حلال وحرام، مفيش حاجة مخلوقة في الكون شر في ذاتها، لكن الاستعمال الخاطئ للمادة، المادة بحسب ما تستعملها، إما تكون مباركة وإما تكون ملعونة. يجي يسألوا الخمرة حلال ولا حرام؟ تقصد إيه بالخمرة؟ خمرة ما هي الشر في حد ذاتها، لأن الله لم يوجد شيء شر، لكن استخدامك لهذه المادة، ممكن استخدامك للمادة دي يبقى شيء مبارك، زي ما بنستخدمها تتحول لجسد ودم المسيح، وممكن تبقى شيء ملعون لما الإنسان يدمر حياته ويدمر الآخرين بيها. فلوس حرام ولا حلال؟ مدى استخدامك ليها، ممكن الفلوس شيء تخدم به الآخرين وتصنع به خلاص، المادة تقدسها، وممكن هي اللي تستعبدك وتتملكك وتدمر بيها نفسك وتدمر بيها الآخرين. نظرة حكيمة جدا نظر إليها سليمان، وكلم ربنا في تاريخ البشرية وفي ما يوجد في خلقة البشرية وفي خلقة العالم. أما الخشب المصنوع صنما فملعون هو صانعه. أن هذا فلأنه عمله، وأن ذاك فلأنه مع كونه فاسدا سمي إلها. الصانع ملعون لأن ده صنع شيء شرير، والمصنوع أيضا ملعون لأن كيف يكون هذا المصنوع الفاسد اللي ما يقدرش يدوم واللي ما يقدرش يعمل حاجة يسميه إلها؟ فالاثنين ملعونين. فإن الله يبغض المنافق ونفاقه على السواء، فيصيب العقاب المصنوع والصانع، عشان كده لعن الله كل شيء اتكل عليه الإنسان وحطه مكان إلهه، وأيضا كل من فعل هذا هو أيضا نصيبه اللعنة. لذلك ستفتقد أصنام الأمم أيضا، لأنها صارت في خلق الله رجسا ومعثرة لنفوس الناس وفخا لأقدام الجهال. الناس اللي لجأوا إلى أشياء غيبية عشان ينالوا منها ثقة أو اطمئنان أو حطوا فيها رجاءهم غير الله، أيا كانت هذه الأشياء، صارت معصرة لنفوس. وياما ناس هلكت بسبب السحر وبسبب الشعوذة اللي الناس بتعملها في الأبراج، ويقول لك ده علم الفلك، واللي يقول لك الفنجان وعلم الفنجان والكف وقراية الكف وعلم، مش علم، علم ايه؟ ده علم الشيطان وليس له علم على الإطلاق. صار فخا بالجهال لأن اختراع الأصنام هو أصل الفسق ووجدانها فساد الحياة. وبعدين يبتدي يضغط بقى ليه الإنسان عمل الأصنام، مش بس علشان يسألها أو تديله الاطمئنان، لما هو كان عارف الله وكان مدرك الله، وكان ممكن جدا انه يلجا الى الله لكي ننال منه امان واطمئنان. ليه الانسان هرب من ربنا؟ لان ربنا بيطالبه بالعفه، ربنا بيطالبه بضبط النفس، بينما الانسان مش عايز كده. الانسان عايز يعربد، الانسان عايز يعيش على هواه براحته. فوجد في الاصنام دي حل مشكلته، مع قوة غيبية في نفس الوقت تعمل اللي على مزاجك، مفيش إله يراقبك، مفيش إله يقول لك صح وغلط، مفيش إله يقول لك اعمل دي وما تعملش دي. ويمكن اتكلمت المرة اللي فاتت فكرة عن عبادة الشيطان، هم عبدوا الشيطان برغم ما عارفين ان ده الشيطان. ليه عبدوا الشيطان؟ قال لك المسيح بتاعك ده عشان يديني حاجة بيشترط عليا ان انا اعمل، وايه ما اعملش، لكن الشيطان بيديني اللي انا عايزه وانا عايز اللي انا عايزه. حتى لو عبدت الشيطان برغم ان انا عارف ان انا بعمل الشيطان. وهي دي فلسفتهم من خلال القداس الاسود ومن خلال القداس الاحمر اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. عشان كده اختراع الاصنام هو اصل الفسق، ان الانسان عايز يعربد بشهوته، مش عايز حدود، مش عايز حد يقول لحد هنا يقف. ومشكلة الانسان باستمرار الخاطي اللي مستمر في خطيته انه مش عارف النقطة اللي لازم يقف فيها. ما بيعرفش الحد بتاعه، عشان كده الخطية هي التعدي. التعدي يعني ايه؟ تعدى الحدود، تعدى الحد الفاصل اللي كان لازم يقف عنده. بس في العلاقات الجنسية، في كل شيء، في السرقة، في الكبرياء، في القتل، في كل شيء. الإنسان مش حاطط لنفسه حدود ومش عايز حد يحط له حدود. لأن اختراع الأصنام هو أصل الفسق ووجدانها فساد الحياة، وهي لم تكن في البدء وليست تدوم إلى الأبد. ده ما كانش في بداية خلقة الإنسان، لأن في البداية الإنسان كان عارف الله وكان عارف الإله الوحيد، فما كانتش كده من البدء ومش حدوم لأنها هتنتهي، لأن الإله الواحد سيعلن ذاته بكل قوة وينهي كل فساد للإنسان موجود في داخله. لأنها إنما دخلت العالم بحب الناس للمجد الفارغ، مجد الفارغ، مجد الخطية، لذة الخطية، إغراء الخطية، بريق الشهوة، تتلألأ كده، هو ده المجد الفارغ، شكله إنه مجد لكن جواه مفيش حاجة. وبيقول إن ده ظهر في حياة الإنسان بإن الإنسان حب المجد الفارغ. وللأسف مش بس الشباب والشابات، الكبار والصغيرين، الكل الآن أصبح مخدوع بالمجد الفارغ. كل بيجري ورا المجد الفارغ، بيظن انه مجد لكن هي مأساة حقيقية، لانه سراب. كل ما الانسان يجري وراه ويحس انه خد حاجة يلاقيه يزداد عطش. عمر ما الشهوة كانت بتشبع، عمر ما حد عمل مثلا شهوة جنسية واكتفى، عمر ما حد سرق فلوس واكتفى. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، عايز تاني وعايز تاني بدرجة أكبر. لأنه مش قادر، مجد فارغ، سراب، وكل ما يشرب يزداد عطش زي المية المالحة، كل ما الإنسان يشرب منها يعطش أكتر، لأنه ماشي ورا مجد فارغ. ولذلك قد عزم على إلغائها عن قريب، مش هتستمر. وذلك أن والدا قد فجع بثكل معجل، يعني ابنه مات، فجع في ابنه وابنه مات في وقت مش غير متوقع عليه، فصنع تمثالا لابنه الذي خطف سريعا وجعل يعبد ذلك الانسان الميت بمنزل اله، ورسم للذين تحت يده شعائر وذبائح. ابتدى يتنقل فكرة تانية للانسان بيعملها في عبادة الاصنام، فكرة الغائب الحاضر. احنا بنعملها برضك، فكرة الغائب الحاضر. في حاجة مش موجودة في الانسان، مش موجودة في حياة الانسان، غايبة عن الانسان. الانسان فقدها او مش قادر يوصل لها، يوم يعمل ايه؟ يعمل لها صنم في خياله. واحدة عايز ترتبط بواحد ومش طايلاه، تعمل له صنم في خيالها. واحد عايز حاجة معينة يوصل لها ومش قادر يوصل لها او مش عارف يوصل لها، يعمل لها صنم سيطر على كيانه، على فكره، على مشاعره، على خياله. وهو ده مثلا اللي بيعمله التلفزيون. ناس تحب تتفرج على التلفزيون ليه؟ التلفزيون ده اكبر خدعة في تاريخ البشرية. كل الناس قاعدة وما يعني ملتفتة جدا، حتى لو قعدت 6-7 ساعات ومركزة، يعني درس الكتاب هي 10 دقايق ولا 3 ساعة اللي بيركزوا فيها بالعافية، لكن التلفزيون ممكن واحد يقعد قدامه 10 ساعات مركز. ليه؟ انه بيعمل حاجة واحدة بس. كل الانسان مش قادر يوصل له او نفسه فيه التلفزيون بيجسده له ايه قدامه، الحاضر او الغائب الايه الحاضر. لا انا مش طايله بلاقيه قدامي، لا انا بشتهيه بلاقيه قدامي، انا بخش جواه بتعايش معاه كل اللي نفسي فيه مش قادر اعمله نتيجة عدم قدرتي او احباطاتي او حاجات كتيرة او خجلي او كسوفي، كل ده بيتعرض قدامي بيستحضر قدامي. عشان كده صنم سيطر على البشرية من غير ما يكون الانسان عنده وعي او يدرك ايه اللي بيعمله بالظبط. فكرة الغائب الحاضر، كل ما الانسان بيتخيله او بيتمناه ومش قادر يحصل عليه بيعمل له صنم، اما في الواقع حط له صورة قدامه او يعمل له هذا الصنم في الخيال في الذهن، وتسيطر هذه الفكرة على الانسان، فكرة الغائب الحاضر. وابنه مات مش قادر يجيبه مرة تانية، فعملوا اله وخلى الناس اللي تحت ايديه تحت سلطته رسم لهم فرائض وذبائح يقدموه. ثم على مر الزمان تأصلت تلك العادة الكفرية فحفظت كشريعة، وبأوامر الملك عبدت المنحوتات. والملوك نفسيهم ألهوا نفسيهم عشان يبقوا حاضرين في حياة شعوبهم باستمرار يخوفوهم. والذين لم يستطع الناس إكرامهم بمحضرهم لبعض مقامهم صوروا هيئاتهم الغائبة، وجعلوا صورة الملك المكرم نصب العيون حرصا على تملقه في الغيبة كأنه حاضر. يعني إن كانوا بيقولوا حطوا صورة معرفش فلان في كل مكان يقولك احتراما ليه أو تكريما ليه، لكن في واقع الأمر هو بيطبعوه في حياة الناس عشان الكل يكون تبعه او الكل يعطيه الخضوع والولاء. الغائب الحاضر. ثم ان حب الصناع للمباهاة كانت داعية للجاهلين الى المبالغة في هذه العبادة، عشان كده ابتدوا كمان يتفننوا زي ديمتريوس اللي موجود في سفر اعمال الرسل اللي كان بيصنع آلهة أرتميس لأهل أفسس، وكان مسيطر بصناعته للآلهة دي على كل منطقة آسيا الصغرى. ولما بولس دخل الناس للإيمان بشخص المسيح صناعته دي ايه فشلت باظت، حدش بقى يشتري منه، فقال نهيج آسيا الصغرى كلها على بولس، لأنه خسر المهارة اللي بيصنعها وبيتفنن فيها وكان بيكسب من خلالها وبيسيطر من خلالها على كل اهل اسيا الصغرى. فانهم رغبة في ارضاء الاخر قد افرغوا وسعهم في الصناعة لاخراج الصورة على غاية الكمال، فاستميل الجمهور ببهجة ذلك المصنوع، حتى ان الذي كانوا قبل قليل يكرمونه كانسان عدوه الها. لما الانسان يرتبط بشيء ويكرم هذا الشيء ويخضع لهذا الشيء ويضع رجاءه في هذا الشيء يجعله الها. وبهذا كان اقتناص الخلق، فإن رجونة بعض الناس أو اقتصار الملوك استعبدهم حتى جعلوا على الحجر والخشب الاسم الذي لا يشرك فيه أحد، حطوا اسم الإلوهية على الخشب وعلى الحجر وعلى كل المواد، اسم الله اللي مفيش حد يعادله ومفيش شيء في الوجود يماثله. ثم لم يكتفوا بضلالهم في معرفة الله، لكنهم غاصوا في حرب الجهل الشديدة، وهم يسمون مثل هذه الشعور سلاما. وكان طبعا عبادة الأصنام مملوءة بالبهجة ولذة الإنسان في تلذذه، سواء بالجنس أو بالشذوذ الجنسي أو بالممارسات اللي فيها كل نوع من أنواع اللذة علشان تبقى عبادة محبوبة. فإنهم يمارسون ذبائح من دمهم، يقدموا أولادهم ذبائح لهذه الأصنام، ودي بردك اللي بتعملها عبادة الشياطين دلوقتي. وشعائر خفية ولآب الجنون على أساليب أخر، فقدوا كل تعقل وكل رذيمة في عبادتهم علشان تبقى العبادة شيء محبوب وشيء مرغوب من الإنسان. أطلقوا للإنسان العنان في شهواته الدموية أو شهواته اللذية الحسية. لا يرعون حسن السيرة ولا طهارة الزواج، حتى الزواج ما بقاش مكرم، لكن ممكن يتبدل الأزواج والزوجات مع بعض. فيقتل الرجل صاحبه بالاغتيال وينبه بالفاحشة، شر متفاقم في كل موضع، الدم والقتل والسرق والمكر والفساد والخيانة والفتنة والحنث وقلق الأبرار وكفران النعمة وتدنس النفوس والتباس المواليد وتشوش الزواج والفسق والعار. وهو ده اللي حصل دلوقتي، عشان تعرفوا ان احنا في العالم مفيش حاجة جديدة، الكلام ده موجود من قبل الميلاد. دلوقتي في لندن في انجلترا، من كتر ما بقوش عارفين الاب بتاع الطفل مين، لان الام بتمارس الجنس مع اشخاص كتيرة، الاب مش عارف ولاده، والابن طالع مش عارف مين ابوه، لان الام ليها كذا شريك. ده يسموا اسم الابن، والابنة تسمى باسم الام، الاب ملوش اولاد. يعني مش زي هنا الاب يتكتب اسمه في شهادة ميلاد ابنه، لا، الحتة دي اتلغت في انجلترا. الاب يعرف بامه فقط، لا يعرف بابوه. ده الحاجة اللي المدنية وصلت لها حاليا، لكن دي كانت معروفة زمان اهي، عشان ما تحسوش ان احنا عايشين في زمن اشر من الازمان اللي قبل كده. لا، الانسان هو الانسان بدنائته وبخصته وبانحرافاته وبابشع ما حدث، الانسان هو الانسان. عشان ما حدش يقول اصل زمان كان ممكن الناس تبقى قديسين، لان هم بيشوفوش اللي احنا بنشوفه ومش عايشين في وسط المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لا، زمان برضه كان عندهم نفس الظروف اللي احنا عايشين فيها، ورغم من كده عاشوا قديسين. حدش يقدر يحط عذر لنفسه، لان عبادة الاصنام المكروهة هي علة كل شر. وين يوصل الانسان للتدني والانحطاط ده كله؟ عبادته للايه؟ للاصنام. عبد كل ما هو جميل، وعبد كل ما هو قوي، وعبد صنعة ايديه، فعاش بمزاجه. واتباعه وغايته، فانهم اذ فرحوا جنوا، فرحوا وهم بيعبدوا الاصنام او بيمارسوا عبادة الاصنام، يصل الى حد الجنود، يفقد الانسان عقله اثناء فرحه. او تنبأوا كذبوا او عاملوا أو عملوا ظلما أو خالفوا أسرعوا إلى الحنس يغيروا في تعهداتهم، ولتوكلهم على أصنام لا أرواح لها لا يتوقعون إذا أقسموا بالزور أن ينالهم الخسران. ممكن يحلفوا ويشهدوا شهادة زور وهم مش فارقة معهم حاجة، لأنهم يعني أحسن إيه، ما ده إحنا اللي اخترعناه. فهناك أمران يستحقون بهم حدود العقاب، عشان كده الدينونة هتيجي نتيجة حاجتين: سوء اعتقادهم فالله ازاي يشبهوا الله بهذه الاصنام، وهنا الدينونة هتبقى نتيجة كده ازاي الانسان يخفس من صورة الله ويشبه الله بصورة المحدود وبصورة المتدني والمنجس والقذر، ازاي الانسان يخلي الألوهية تأخذ هذا المنظر. سوء اعتقادهم فالله إذا اتبعوا الأصنام وقسمهم بالظلم، انهم بيحلفوا بالكذب، ده تاني سبب حيدانوا عليه، والمكر إذا استخفوا بالقداسة، لأن معصية الظالمين إنما يتعقبها القضاء على الخطاة لا قدرة المقسم بهم. عشان كده دينونة ربنا هتيجي على معصية الظالمين والقضاء على الخطاة. هم بيحلفوا بالأصنام وهم عارفين الأصنام دي هم اللي اخترعوها، عشان كده مش هيتمسكوا بحلفهم. لكن يرفع عني بقى ربنا: وأنت يا إلهنا ذو صلاح وصدق طويل الأناة ومدبر الجميع بالرحمة، فإذا خطئنا فنحن في يدك وقد علمنا قدرتك، لكننا لا نختار الخطأ لعلمنا بأننا من خصتك. يودي يعني كده ناحية ربنا ويبص لربنا ويقول له آية في منتهى الروعة والجمال: أنت يا إلهنا ذو صلاح وصدق وطول أنا. هو بيتكلم كشعب إسرائيل، الشعب المختار، شعب الله. إلهنا ليس مثل إلههم، إلهنا ذو صلاح، إلهنا إله خير وطبيعته مقدسة صالحة وصدق حق، مفهوش كذب، مفهوش خطية، مفهوش غلط، هو صح باستمرار، هو بر. ذو صلاح وذو صدق وطول أناة، بيطول باله جدا جدا على الإنسان، ومدبر الجميع بالرحمة، يدبر حياة الكل، مش الإنسان اللي بيركب البحر ده كان عايز مدبر يدبر سفينته، فهو يدبر الجميع بالرحمة. صلاح صدق طول أنا ورحمة، فالله رحمة لا نهاية له. عشان كده فإذا خطئنا فنحن لك، حتى لو غلطنا يا رب أنت ما بتسبناش. آية معزية جدا ومفرحة جدا ومشجعة للنفس: حتى لو غلطت يا رب فأنا واثق أنك مش هتسبني، أنا ليك، أنا بتاعك، أنا اللي داعي اسمك عليا، أنا شعبك وغنم رعيتك، أنا صنعة إيديك، عشان كده مش هتتركني. فإذا خطئنا فنحن في يدك، أنت بردك حافظنا، ما بتتخلاش عنا، ما بتسيبناش، لأن إحنا بتوعك، إحنا اللي وثقنا فيك وطلبناك، وقد علمنا قدرتك وعارفين قدرتك إنك حتى لو غلطنا انت قادر ترجعنا وقادر تصلحنا وتصلح كل عيب فينا وتجدد طبيعتنا الفاسدة. انت القادر انك تصنع منا شيء رائع. لكننا لا نختار الخطأ، وعشان كده يا رب احنا مش عايزين نغلط. يمكن بنغلط غصب عنا، لكن يا رب احنا مش عايزين نغلط علشان ما نحزنكش، لعلمنا باننا من خاصتك، عشان احنا بتوعك وطبيعتك الصلاح والبر والصدق. نفسنا يا رب ان احنا نبطل خطأ، نفسنا يا رب ان احنا نبطل خطية، ان طبعنا يتفق مع طبعك وان حياتنا تتفق مع حياتك. دي في قدرتك يا رب، انت قادر انك تعمل فينا كده. حتى لو غلطنا احنا بتوعك مش هتسيبنا، فان معرفتك هي البر الكامل والعلم بقدرتك هو اصل الحياة الدائمة. معرفة الله هي الحياة الأبدية. طبعا دي نفس الآية اللي قالها المسيح في صلاته الشفاعية الأخيرة في يوحنا 17، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. معرفة الله هي الحياة الأبدية، حياة الدائمة. ومعرفة الله هي البر الكامل. ومعرفة الله ليست المعرفة العقلية فقط، ولكن المعرفة الاختبارية، معرفة العشرة، معرفة الشركة مع الله. فإن معرفتك هي البر الكامل والعلم بقدرتك هو أصل الحياة الدائمة. لذلك لم يغونا ما اخترعته صناعة الناس. حطوا 1000 خط تحت الكلمة دهية. الإنسان اللي فيه معرفة الله لا يغوى باختراعات الناس، الآلهة اللي صنعتها الناس أيا كانت، المجد الفارغ اللي الإنسان اخترعه وحبه، الموضة والدش والتلفزيون والإنترنت، صحيح بنعرف نستخدمها وبناخد منها، لكن لا نستعبد ليها أبدا ولا نخضع ليها على الإطلاق. هي لا تسود علينا، ولكن نحن الذين نسود عليها. مساكين الناس اللي عمالة تجري وراء الاختراعات اللي عمالة تترمي في العالم كل يوم. كل يوم ينزل اختراع، وفي واقع الأمر هو صنم بيسيطر على الناس، بيشغل تفكيرهم واستحوذهم، استحوذ عليهم ويشدهم ويجذبهم. لكن اللي عاش مع ربنا في معرفة اختبارية وفي معرفة يعرف فيها البر الكامل ويمسك بأطراف الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية هي معرفة الله، هي عشرة الله. لذلك لم يغونا ما اخترعه صناعة الناس الممقوتة ولا عمل المصورين العقيم من الصور الملطخة بالألوان. اللي عمال العالم يصورها ويرميها ويطبعها في أذهان أولادنا وبناتنا. أنا مندهش من سليمان ده، وكأنه بيرى العصر الحاضر اللي احنا عايشين فيه. يمكن بنتحجج ونقول هنعمل ايه في العالم. لا، الاغراءات دي موجودة من زمان، والانسان هو الانسان من زمان. التي في النظر اليها فضيحة للسفهاء. محدش بينجذب للاصنام اللي بترميها العالم الا الانسان السفيه، الانسان التافه. الموضة والتقاليد والألفاظ والعادات اللي عمالة تنزل كل يوم والعيال عمالة تقلدها، أصلهم عايشين السفاهة، التفاهة، عايشين الفراغ، عايشين الضياع. يا يعشقهم صورة تمثال ميت لا روح فيه، يعشقهم صورة إنسان حيموت ويبود وينتهي. الصنمية اللي موجودة الآن في حياة الإنسان لا جرم أن الذين يصنعونها والذين يعشقونها والذين يعبدونها هم كلفون بالمنكرات، يعشقون كل ما هو شر وكل ما هو دنس، وهم أهل لأن تكون آمالهم في أمثال هذه. اللي بيحط أمله في التفاهة بيتحول إلى التفاهة بالضبط زي اللي حط رجاءه فيه. اللي بيحط أمله في فنجان ورابط حياته بقراية فنجان أو بقراية الكوتشينة أو بقراية الأدراج يتحول إلى نفس التفاهة. لأن الخذف يعني لأن الخذاف يعني بعدم الطين اللين. الخذاف اللي هو الرجل اللي بيعمل آنية الفخار في الأول يقعد يعجم الطين عشان يشكل منها آنية، يعمل منها أبريق من الفخار ويصنع منه كل إناء مما نستخدمه، فيصنع من الطين الواحد الآنية المستخدمة في الأعمال الطاهرة والمستخدمة في عكس ذلك. من نفس الطينة يصنع إناء للكرامة يتحط فيه الأشياء الثمينة، ومن نفس الطينة يعمل إناء آخر يتحط فيه الزبالة قذارة. الإنسان هو الإنسان من نفس الطينة، لكن في إنسان جعل نفسه إناء للكرامة يشيل الأشياء المقدسة، وفي إنسان تاني جعل نفسه إناء للهوان، إناء للذبالة تترمي فيه القذارة والنجاسة والدنس والتفاهة والسفاهة. الإناء هو الإناء والطينة هي الطينة، لكن المشكلة فيما تحتويه. ده اللي قاله بولس الرسول، وأخذوا من هذا السفر سفر الحكمة. يوجد إناء للكرامة ويوجد إناء للهوان، لكن حتى لو يوجد إناء للهوان فإن من طهر نفسه يستطيع أن يكون إناء للكرامة. أما تخصيص كل إناء بواحدة من الخدمتين فإنما يرجع إلى حكم صانع الطين وبعنائه المنقود يصنع من هذا الطين إلها باطلا. ومن نفس الطينة اللي صنع منها إناء للكرامة وصنع منها إناء للزبالة يوم بردك عامل منها صنم، يصنع من هذا الطين إلها باطلا بلا نفع، وهو إنما ولد من الطين من حين يسير وعن قليل سيعود إلى ما أخذ منه. هي متوالية. الإنسان الخزاف ده إنسان، الخزاف ده نفسه إنسان مصنوع من إيه؟ من طين، وصنع إناء من طين، وصنع آلهة من طين، وهو نفسه اللي صنع من طين هيرجع للطين بعد شوية. أنت من التراب إلى التراب تعود، فحتى اللي صنعه هيرجع معاه للطين، وعن قليل سيعود إلى ما أخذ منه حين يطلب بدون نفسه لما يجي يدان. غير أن همه ليس بأن يتعب ولا بأنه قريب الأجل، لكنه يداري صاغة الذهب والفضة ويعارض النحاسين ويعتد ما يصنعه من الخسائس فخرا. يقول لك طب انا بعمل زي ما بتاع الفضة بيعمل وزي بتاع الذهب بيعمل وزي ما بتاع النحاس بيعمل، كلهم بيشكلوا صنعة ايديهم، لكن الكل بيصنع هذه الأشياء الخسيسة، وهو بيعمل أشياء خسيسة حقيرة يفتخر بيها. فقلبه رماد ورجاءه أخس من التراب. وعامل إله من طين، هيبقى الإله ده قلبه أيضا من إيه؟ من طين، لا يصد ولا يرد، ما عندوش مشاعر، ما فيهوش روح. وحط رجاءه في الطين فأخس، هذا أحقر من التراب، وحياته أحقر من الطين، لأنه جهل من جبله، تجاهل اللي خلقه أو جده، ونفخ فيه نفسا عاملة وروحا محيية. تجاهل الله اللي أوجده ونفخ فيه نسمة حياة عقل، ونفخ فيه روح محيي، نفسا عاملة عقل بيشتغل وبيفكر وبيدبر، وروح محيية تعطيه الحياة. بل حسب حياتنا عبثا وعمرنا موسما للاكتساب. بص للدنيا دي وقال كده، الحياة دي كلها لعب في لعب، عبث، حاجة بلا معنى وبلا فائدة. والحق اكسب على قد ما تكسب، انتش اللي تقدر تنتشه من اللذات اللي موجودة في العالم. نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، الحق اتمتع لك بحاجة. وناس كتير عايشة بهذا المبدأ، استغل الفرصة. ودعنا أنه لابد من الربح بكل حيلة، خد اللي انت عايزه بأي طريقة، ولو بالظلم، ولو بالخطية، ولو بالغلط، الحق اتمتع قبل ما الوقت يفوتك. فإنه عالم بأنه أعظم جرما من الجميع، لأنه يصنع من طين الأرض آنية قصمه ومنحوتات. إن جميع أعداء شعبك المتسلطين عليهم هم أجهل الناس، بيكلم ربنا. جميع أعداء شعب الله، سواء المصريين أو الكنعانيين أو اللي حاربوا شعب الله بحروب كثيرة، هم أجهل الناس وأشقى من نفوس الأطفال، حتى ما قدروش يوصلوا لأن الطفل بيوصلوا، لأنهم عبدوا أصنام، زي المصريين عبدوا الضفادع وعبدوا التماسيح وعبدوا العجل أبيس وعبدوا آلهة كثيرة جدا، لأنهم حسبوا جميع أصنام الأمم آلهة، تلك التي لا تبصر بعيونها ولا تنشق الهواء بأنوفها ولا تسمع بآذانها ولا تلمس بأصابعها. ودي الحاجات بردك اللي احنا بنستعبد ليها وبنتمناها وبنشتهيها، ما بتحسش بينا وما تقدرش تدينا حاجة. الشيطان ما يقدرش يقدم للإنسان شيء، لأن الشيطان طبيعته الأخذ مش العطاء. إن كان بيوهم الإنسان إنه بيديله حاجة فهو بيسلب منه كل حاجة. مفيش حد يعطي إلا الله، لأن الله هو اللي طبيعته العطاء، هو خير. لكن الشيطان عكس الله، الناس بتجري ورا الخطية لأنها تعتقد أنها ممكن تاخد من الخطية حاجة. لكن تأكد أنك لا يمكن هتاخد من الخطية، حتى لو شعرت في البداية أنك بتاخد، لكن في واقع الأمر الخطية مش ممكن تدي، لكن هتسلب كل شيء في الإنسان، مش بس حياته وفرحه وسلامه، لكن حتى أبديته. الشيطان ما يعرفش يدي، طبيعته انه ما يديش، ما يعرفش غير انه ياخد. فعشان كده كل الشهوات اللي احنا بنجري وراها وبنحط رجائنا واملنا فيها مش ممكن هتدينا حاجة، ما بتحسش بينا، ما بتقدرش اللي فينا، ولا تلمس بأصابع ايديها وارجلها عاجزة عن الخطو، تقدرش تمشي، لأنها إنما عملها إنسان، والذي أعير روحا صباحا. ده الانسان هو اللي صنعها، والانسان ده كمان اصلا مستلف الروح، مش هو اللي اوجد الروح اللي فيه. يعني الروح اللي جوايا دي مش بتاعتي، ده ربنا ايه اعرفاني. فاللي انا عملته بايدي مش ممكن يديني حاجة. والذي اعير روحا صنعها، وليس في طاقة انسان ان يصنع الها مثله، وانما هو فان يصنع فيصنع بيديه الآثمتين ما لا حياة فيه، فهو افضل من معبوداته، اذ هو قد كان حيا واما هي فلم تكن حية البتة. سن نفسه افضل من الاصنام اللي بيعملها، عشان كده الخطية مش ممكن تدي الانسان حاجة. وهم يعبدون اعدى الحيوان، احقر الحيوانات بيعبدوها، عبد الضفادع، مما هو اشد البهائم عدمة، وليس فيها ما في منظر الحيوانات الاخر من الحزن الشائق، إذ فاته مدح الله وبركته. يعني لما عبدوا الضفدع، الضفدع ايه الجمال اللي فيها يعني، حتى ما هياش من اروع مخلوقات الله، لكن الانسان عبد الضفدع عشان شاف فيها الخصب وكثرة العدد. اللي ياخد الحكمة من مصدر الحكمة، من الصلاة اللي بيرفعها لربنا، القدس الإله الواحد أمين. نكمل من سفر الحكمة لسليمان في الإصحاح 16، من سفر الحكمة إصحاح 16. شفنا ان من اول اصحاح التاسع من سفر الحكمة صلاها سليمان من اجل الحصول على الحكمة، لانه عرف ان الحكمة او العفة ما يقدرش الانسان يحصل عليها من نفسه الا لما ياخدها من الله او يمتلكها من الله. وصلى بتاريخ الحكمة وبعمل الحكمة مع الأديان المختلفة، وكنا وصلنا في الإصحاح 15 اللي عملته الحكمة، اللي هي أقنوم الابن المتجسد من خلال شعب إسرائيل لما كان في أرض مصر، واتكلم عن عبادة الأصنام اللي كانت موجودة في العالم وبالذات في أرض مصر. وشفنا أن الإنسان حب الجمال فعبده، حب القوة أو خضع للقوة فعبدها، وأيضا الإنسان عبد صنعة إيديه الحاجات اللي هو بيعملها. وتكلمنا عن عبادة الأصنام اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي، وأن الزمن هو الزمن، زمننا مش أصعب من الناس اللي فاتوا في الأزمنة القديمة، بالعكس كل الإغراءات اللي احنا بنواجهها دلوقتي كانت موجودة عند الناس منذ القديم. لكن اللي عايز ربنا وحب ربنا قدر ينتصر على عبادة الأصنام. آخر إصحاح 15 اتكلم على المصريين اللي صنعوا تماثيل على شكل الحشرات والحيوانات اللي خافوها أو اتفقلوا بيها أو خافوا من خطرها فحاولوا يتجنبوها، وصنعوا مخاوفهم على هيئة آلهة خضعوا ليها. إزاي الألوهية تأخذ صورة حيوان حتى من القبح وليس فيه من الجمال شيء، زي ما شفنا إن هم عبدوا الضفادع، وكانت الضفدعة الإله بتاح، الإله بتاع الخصوبة أو الولادة الكثيرة، لأنهم حبوا الخصوبة والولادة والجنس، ده ما منعهمش من أنهم يخضعوا ويسجدوا حتى لحيوان او لخليقة شكلها قبيح او ما فيهاش اي شيء من الجمال. لكن الانسان لما بيعوز اي حاجة بيعمل اي حاجة. فبيكمل في اصحاح 16: لذلك كانوا احقاء بان يعاقبوا بامثال هذه. حاجة اللي الانسان عبدها وخضع ليها وتمناها هيها نفس الحاجة اللي الانسان هيعاقب بيها. فشفنا ان في احدى الضربات اللي اصابت المصريين كانت ضربة الضفادع. انتوا مش بتحبوا الضفدعة تتفقلوا بيها وبتعبدوها؟ طب انا حمل حياتكم ايه؟ ضفادع. فالضفادع ملت بيوتهم ومخازنهم وسرايرهم وهدومهم ودوالبهم وكل شيء، لدرجة ان يعبر ويقول فعاف المصريين. عاف المصريين يعني قرفوا من حياتهم من كتر الضفادع اللي طلعت عليهم. فهنا بيكون العقاب من نفس الشيء اللي حبه الانسان ولجأ ليه وتمسك بيه. اي خطية مهما كانت لذيذة بينونتها هتكون من ذات الخطية. الحاجة اللي تلذذ بيها الانسان هيها الحاجة اللي هتؤلم الانسان وتدين الانسان وتعاقب الانسان. فلذلك كانوا احقاء، احقاء يعني مستحقين بان يعاقبوا بامثال هذه ويعذبوا بجم من الحشرات، بكثرة من الحشرات اللي عبدوها واخدوها رموز لآلهتهم. اما شعبك اللي هو شعب الله المختار فبدلا من ذلك العقاب احسنت اليهم باعداد السلوى مأكلا غريب الطعم اشبعت به شهوتهم. بيعمل مقارنة ما بين الناس اللي عبدوا صنعة ايديهم وما بين الناس اللي لجأوا الى الاله الحقيقي اللي عرفوا الحكمة وتمسكوا بالحكمة. شعب المصريين دينا بالآلهة بتاعتهم وعوقبوا بيها، بينما شعب الله بدلا من العقاب ربنا أحسن إليهم بالرغم أنهم أيضا كانوا مخطئين، لكن حتى في خطئهم ربنا عاملهم بالإحسان فأعد لهم طير السلوى خليقة أخرى. ربنا عدها لهم علشان يشبعهم مأكل غريب محدش ألفه قبل كده، محدش عرفه، لكن مأكل لذيذ جدا أشبعت به شهوتهم، سدد بهم احتياجهم رغبتهم. وهنا الله الحكمة يشبع احتياج كل إنسان ويشبع شهوة كل إنسان. يقول عنده المزمور كده: تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. تخلي كل إنسان راضي. الإنسان اللي ليه علاقة بالله لابد إن الله يشبع شهوته، يشبع احتياجه، يشبع رغبته. بس مش رغبته ايا كانت هذه الرغبة، لان الله لا يعطي الرغبات الشريرة، لكن الله يشبع احتياج الانسان. عشان كده الله يعطينا ما نحتاجه ليس ما نرغبه. فرق كبير بين الحاجتين. الله يعطينا ما نحتاجه ليس ما نرغبه. ربنا بيديني اللي انا محتاجه فعلا مش اللي انا عايزه. فرق كبير بين اللي انا عايزه وبين اللي انا محتاجه فعلا. الله يسدد احتياجاتي لكن رغباتي ما يعدنيش منها الا الشيء المقدس النافع اللائق اللي يبنيني. عشان كده احب احط ملاحظة قدام عينيكم في الصلاة اللي انتوا بتصلوها، عشان محدش يرجع ويقول انا ياما صليت لربنا وطلبت منه حاجات كتيرة وربنا ما ادانيش. وربنا بقى ترجعوا تقولوا وهم وخيال وبتضحكوا علينا وربنا ما بيسمعش. لا، اعرفوا القاعدة بتاعت عطاء الله. الله لا يعطي ما نرغبه ولكن يعطي ما نحتاجه. نمرة 2، الله لا يغير الظروف في معظم الأحيان ولكن يغيرنا نحن بالصلاة. احنا بنصلي علشان الظروف هي اللي تتغير. بصوا كده، رجعوا اللي انتوا بتصلوا علشانه، هتلاقوا باستمرار انكم بتصلوا ان الظروف هي اللي تتغير. فلان يتغير وفلانة تتغير، ده يحبني وده يسيبني وده يخف وده ما عرفش ايه، وان في فلوس وان في شغل وان في لا. فمعظم الاحيان الله لا يغير الظروف، لكن الله يغيرني انا. ولازم نفهم الحتة دي. احنا بنركز في صلاتنا على ان ربنا لازم يغير الظروف، وفي معظم الاحيان الظروف مش هي اللي محتاجة انها تتغير. اللي محتاج يتغير هو انا، انا اللي محتاج اتغير. نظرتي لربنا محتاجة تتغير، نظرتي للكون وللعالم محتاجة تتغير، نظرتي لنفسي محتاجة تتغير. احنا تعبانين لان نظرتنا غير سليمة لله ولنفسينا وللعالم اللي حوالينا، عشان كده تعبانين ومش شبعانين ومش فرحانين. مش الظروف هي اللي محتاجة انها تتغير، انا اللي محتاج ان انا اتغير. عشان كده الصلاة الصح ان انا اقول لربنا اذا كنت شايف ان الظرف هو اللي محتاج يتغير غيره، واذا كنت شايف ان انا اللي محتاج اتغير غيرني انا، عشان نظرتي لكل شيء تختلف. واحد يبقى عايز حاجة ومصر ان ربنا لازم يديها، انت رب بتصنع المستحيل، انت رب لازم تديني الحاجة ده. ايه يا ابني الحاجة دي ما تنفعكش، مش انت اللي محتاجه الحاجة ده هي، لكن انت اللي محتاجه ان انت تتغير. احساسك بالاحتياج لهذا الشيء هو اللي لازم يتغير، مش انك لازم تاخد هذا الشيء. افهموا الكلام ده عشان تقدروا تعيشوا فرحانين، تقدروا تفهموا ربنا. ما تصرش على ان الظرف اللي يتغير، لكن صلي ان انت اللي تتغير بحيث انك تكون بحسب مشيئة الله وبحسب ارادة الله. هتقدر توصل للشبع. ربنا ارسل لشعبه السلوى مأكلا غريب، محدش استطعمه قبل كده، محدش داقه قبل كده، لكن شبع احتياجاتهم بهذا الطعام. فرق كبير بين المصريين اللي ما يلهمش علاقة بالله وبين شعب الله. حتى انه بينما كان اولئك، مقصود بيهم المصريين، الناس اللي ما يعرفوش الحكمة، ما يعرفوش حكمة الله، بينما كان اولئك مع جوعهم فاقدي كل شهوة للطعام من كراهة ما بعثت عليهم. مصريين يقول عليهم من كتر الضفادع عافت أنفسهم الحياة، كرهت نفوسهم الحياة، بالرغم ان هم جعانين ومحتاجين ياكلوا، لكن نفسهم مسدودة على الأكل. ليه؟ لأن الضفادع بقت حتى فين؟ في أكلهم، قرفوا ياكلوا. إنسان جعان وقدامه الأكل لكن مش قادر ياكل، أرفان. ياما ناس كتيرة تيجي تشتكي وتقول نفسي مسدودة عن الأكل. ليه نفسك مسدودة على الأكل؟ لما بتاكل بتتعب، يقول لأ، لكن فاقد الرغبة في الطعام. مش لأني مش جعان، لأ جعان وحاسس بالجوع، لكن فاقد الرغبة، أرفان من الأكل، أرفان من الحياة، ماليش نفس للحياة. ده اللي حصل لأولئك الذين لم تكن لهم صلة بإقنوم الحكمة. مع جوعهم فاقدي كل شهوة للطعام، برغم ان هم جعانين ومفروض ان الجوع هو اللي بيحرك الشهوة. مع جوعهم فاقدي كل شهوة للطعام من كراهة ما بعثت عليهم. لما الضفادع مالت التنانير بتاعتهم والاواني والمأكل والمشرب بتاعهم، عافت انفسهم الحياة. كان هؤلاء بالعكس بقى شعب الله، هؤلاء بعد عود يسير، بعد جوع قليل، بعد احتياج قليل، يتناولون مأكلا غريب الطعم لم يذقه أحد من قبل. ربنا دخلهم في حالة من الاحتياج، ولكن احتياج بسيط عشان يمتحنهم، عشان يعرفوا نفسيهم. لكن بعد ما مروا في هذا الامتحان ربنا أشبعهم بهذا الطعام العجيب اللي محدش كله قبل كده، لكن أشبع بيه احتياجهم. غير الظروف وغيرهم هم بالأولى، وده كان هدف الله باستمرار. لكن لما رجعوا تاني للخطية ورفضوا ان هم يتغيروا، كان مصيرهم ان هم ابيدوا، قعدوا 40 سنة في القفر لحد ما انتهوا، لانهم ما استوعبوش الدرس. عشان كده قلت لكم في الاول ان في معظم الاحيان الله لا يغير الظروف، لكن يريد ان يغير الانسان. الله قادر انه يغير الظروف، بس مهما نغير الظرف والانسان ما تغيرش، هيظل الانسان في ضياعه. وده اللي حصل مع شعب اسرائيل. عشان كده مش المهم ان الظرف هو اللي يتغير، مهم انا اللي اتغير عشان ما ضيعش زي ما ضاع اولئك. ودي اهميه قرايتنا للتاريخ عشان نتعلم منه. ما هو ربنا هنا بيعاملهم واحد مش عارف ايه الضعف اللي فيه، ايه الحاجة اللي محتاجة انها تتغير. ربنا بيدخله في عوز يسير، ربنا بيمتحنه، علشان مش ربنا اللي يعرف، ربنا بسبع عينه عارف كل حاجة، لكن الواحد بيخش الامتحان عشان هو يعرف نفسه. ما هو ده اللي بيظهر في الامتحانات. ياما ناس كتيرة فاكرة نفسها مذاكرة وحافظة وعارفة كل حاجة، واحنا شطار وفهلوة يعني زي ما بيقولوا، ده دهلنا الهوى دوك، ويخش الامتحان يطلع ساقط. يقول لك اصل هم ظلموني. لا، هم ما ظلموكش، انت اللي ما انتش عارف نفسك، انت اللي مخدوع في نفسك، ما حدش ظلمك. يعني ناس كتيره بتفتكر نفسها متفوقه، لكن في واقع الامر هي ساقطه رصبه، محتاجه ان النتيجه تطلع عشان يظلم فيفوق لنفسه. عشان افوق يفوقني ربنا، بيدخلني في امتحان وفي تجربة عشان يفوقني انا فين، يعرفني نفسه، مش علشان هو يعرفني. لا، هو عارف نفسي كويس وفحص اعماقي كويس، لكن الامتحان انا اللي فيه بعرف نفسي. فانه كان ينبغي لأولئك المقتصرين أن تنزل بهم فاقة لا مناصة، ولهؤلاء أقلقوا حنق الوحوش الهائل. أولئك كان لابد أن تنزل بهم الفاقة الحاجة، وما فيش هروب منها. إن الحاجة اللي أنت اشتهيتها وكنت فاكر أنها تشبعك هي نفسها الحاجة اللي هتشعرك بأنك في منتهى الجوع وفي منتهى الاحتياج، ومش هتقدر تهرب من هذا. وبالرغم ان ربنا حتى مع شعبه دخلهم ايضا في امتحان امام الحياة المحرقة اللي كانت بتلدغهم، لما تذمروا وقالوا سئمت أنفسنا هذا الطعام السخيف اللي كانوا معجبين به لفترة طويلة، بعد شوية قالوا سئمت أنفسنا هذا الطعام السخيف، وتذمروا على الله فربنا أرسل عليهم الحياة المحرقة. ولهؤلاء أقلقوا حلق الوحوش الهائل وأهلكهم لدغ الحيات الخبيثة. هنا مش ته مربوطة، دي ته مفتوحة، في غلط في الكتابة. لدغ الحيات الخبيثة. حتى رب لما دخلتهم في تجربة لدغ الحيات ما كانش ده معنى إهلاكهم التام، لكن انت كنت بتفوقهم، بتعرفهم نفسيهم. لم يستمر غضبك إلى المنتهى، ما فضلتش غضبان عليهم على طول، لكن رسمت لهم طريق للخلاص. بينما المصريين ما كانش ليهم طريق للخلاص، بل إنما أقلقوا إلى حين إنذارا لهم. أتعبتهم إلى حين علشان يفوقوا. ونصبت لهم علامة للخلاص، اللي هي إيه علامة الخلاص؟ حية النحاسية. نصب ليهم علامة للخلاص اللي هي رمز الإيه؟ للصليب. ونصبت لهم علامة للخلاص تذكرهم بوصية شريعتك. علامة الخلاص تذكرهم بكلمتك، الوصية بتاعتك، الشريعة بتاعتك. عشان كده كان كل اللي يبص لعلامة الخلاص كان سم الحياة المحرقة ينتهي ولا يعمل فيه. وكان لازم كل واحد يبص لنفسه، بنفسه، لنفسه وبنفسه. ما كانش ينفع ان حد يبص للتاني، لكن كل واحد كان يصدق كلمة ربنا وينظر لعلامة الخلاص اللي مرفوعة ويثق ويخضع ويطاوع كان ينال النجاة. كانش ينفع حد يبص بالنيابة عنه. فكان الملتفت إليها يخلص، لا بذلك المنظور، مش في قوة في الحياة النحاسية. الخلاص ما كانش في قوة الحياة النحاسية انها تخلص، ولكن الخلاص كان في الإيمان بكلمة الله، تصديق كلمة الله ان كل اللي حيبص حيخلص. الخلاص ما كانش في الحياة في حد ذاتها، لكن الخلاص كان في تصديق كلمة الله والطاعة ليها، انه يصدق الكلام اللي ربنا قاله ويطاوع وينفذه فكان يجد الخلاص. وكانت كلمة ربنا بتقول لهم انظروا الى علامة الخلاص. فكان الملتفت اليها يخلص لا بذلك المنظور بل بك يا مخلص الجميع. حطوا الف خط تحت كلمة بك يا مخلص الجميع. وفي لمحة مبدعة كما ينظر الخلاص، خلاص المسيا المعلق على الصليب، ان الخلاص ما كانش في الخشبة في حد ذاتها، لكن الخلاص كان في ذلك المعلق على الخشبة. عشان كده يسوع الايه؟ المصلوب. قوة الصليب مش من الخشبة ذاتها، لكن قوة الصليب من الذي صلب عليه. فبقينا احنا كمان اللي نصدق ذلك المصلوب ونطاوع ذلك المصلوب وننظر الى علامة الخلاص ننال الخلاص. لكن هات الف واحد يعلق صليب في رقبته ويمشي بيها ملوش خلاص. بره الملحدين وفي اوروبا وفي افريقيا بيحطوا علامة الصليب كايه؟ كديكور. لكن هل علامة الصليب اللي حطينها كديكور بتخلصهم، بتديهم حياة أبدية؟ ممكن يزني وهو لابس الصليب، ممكن يعبد الشيطان وهو لابس الصليب. الموضوع مش موضوع علامة، لكن موضوع تصديقي في المصلوب وطاعتي للمصلوب. قوة الصليب مش في العلامة اللي بتحطوها، لكن في مدى ارتباطك بالمصلوب ومدى تصديقك في المصلوب ومدى طاعتك في المصلوب. فكان الملتفت إليها يخلص لا بذلك المنظور بل بك يا مخلص الجميع. وبذلك أثبتت لأعدائنا أنك أنت المنقذ من كل سوء. أنت المنقذ اللي فيك الخلاص من كل شر ومن كل سوء في شخص الله ذاته وليست في العلامات الخارجية أو الممارسات الشخصية الشكلية، لكن في مدى ارتباطي بيك أنت يا الله. أنت الحكمة التي أطلبها من خلال الصلاة. لأن أولئك قتلهم لسع الجراد والذباب. حاجة عجيبة، المصريين موتهم لسع الجراد والدبان، حشرات ضعيفة جدا. كان ممكن الواحد يمسك الجرادة كده يفعصها في إيده، كان ممكن الواحد يمسك الدبانة يفعصها بإيده وبرجله، لكن الحاجة اللي تتفعص بالإيد والرجل دي موتتهم. بينما الحيات المحرقة كان لشعب الله سلطان عليها، بينما للشعب اللي معرفش الحكمة الدبان والجراد كان مجرد لدغته يموت هذا الشعب. لأن أولئك قتلهم لسع الجراد والذباب ولم يوجد لنفوسهم شفاء إذ هم أهلا لأن يعاقبوا بمثل ذلك. أما بنوك فلم تقوى عليهم أنياب التنانين، التنانين اللي هي الحياة المحرقة، أنياب التنانين ما قدرتش عليهم، سم الحياة، لم تقوى عليهم أنياب التنانين السامة لأن رحمتك أقبلت وشفتهم. رحمتك أقبلت وشفتهم. لم تكن رحمة الله وشفاء الله إلا الابن المتجسد. الابن المتجسد أقنوه بالحكمة اللي حمل لنا أحشاء رحمة إلهنا المشرق بيها علينا من العلاء اللي افتقدنا بيها من العلاء. أقنوم الشفاء الذي بجلدته شفينا. فرق كبير بين اللي طلب الحكمة فنال الرحمة والشفاء حتى من أنياب التنانين السامة، وبين اللي ما قدروش يوصلوا للحكمة أو ما كانوش عايزين يوصلوا للحكمة. مين هو ده يهوى؟ يهوى لا نعرفه، فكان مجرد لدغ الجراد ولدغ الدبان يميتهم ويهلكهم ولا شفاء لنفوسهم. وإنما نخسوا ليتذكروا أقوالك ثم خلصوا سريعا. يدوبك في الأول يا رب أنت نخستهم، نخست شعبك عشان تفوقوا من اللي هو وصله والحالة من الأساوة والعناد والتمرد اللي وصل ليها، نخسته عشان تفوقه لكن خلصته بسرعة. نخسوا ليتذكروا أقوالك ثم خلصوا سريعا لألا يسقطوا في نسيان عميق فيحرموا إحسانك. يدوبك قدمتهم تأديب خفيف وسريع وما طولتش فيه علشان ما يحرموش إلى الأبد من علاقتهم بيك ويطرحوا في بحر النسيان منك، لأنك مش عايز تنساهم لأنك بتحبهم. ولا شفاهم نبت ولا مرهم. الأدوية زمان كانت بيستخرجوها منين؟ من النباتات. فاللي شفى شعب الله مش نبات زي نبات البلسان اللي كان مشهور في جلعاد، في نباتات طبية كده يستخرجوا منها أدوية. فبيقول إن هم شفوا مش بنبات ولا بمرهم، بل كلمتك يا رب التي تشفي الجميع. دول شفوا بكلمتك، عشان كده في المزمور يقول أرسل كلمته فشفاهم. ومين هو الكلمة؟ شخص المسيح. في البدء كان الكلمة. المسيح جه يحمل لينا مش بس تحننات الآب ورحمة الآب، لكن أيضا الشفاء المقدم لينا من الآب لكي نشفى من سم الخطية. بل كلمتك يا رب التي تشفي الجميع، لأن لك سلطان الحياة والموت، أنت في إيدك الحياة والموت، فتحضر إلى أبواب الجحيم وتسعد. زي ما ليك سلطان أنك تحضر النفس إلى الجحيم، ليك سلطان أيضا أن تخرج النفس من الجحيم. أما الإنسان مهما كان زايد في شره فيقتل، أما الإنسان فيقتل أن يروا كيف يعذب أعداءهم لا غير. الإنسان كل سلطانه ممكن يموت ينهي الحياة لكن ما يقدرش يرجعها. ممكن الله يسمح له بأنه يقوم يقتل فينهي حياة لكن ما يقدرش يرجع الحياة دي مرة تانية، لكن الله يقدر ان هو يأخذ الحياة ويعيد الحياة مرة تانية، والذي يقدر ان يقيم الموتى، بل اكتر من كده هو الذي يقدر ان يسعد كل الذين نزلوا الى الجحيم يخرجهم مرة اخرى، كل اسر الرجاء يطلعهم مرة تانية، ان يروا كيف يعذب اعداءهم لا غير. فشاف شعب الله في المصريين كيف يعذب الناس اللي استهانوا بإلههم واستهانوا بأقنوم الحكمة ورفضوا ان هم يقبلوه، زي ما قال فرعون والمصريين من هو الرب؟ الرب لا نعرفه. ولما اقتحم هؤلاء بخبثه، اللي هو الانسان اللي بيقتل ممكن بخبثه وبمكره يقتل، لكنه لا يعيد الروح الذي قد خرج ولا يسترجع النفس المقبودة. الانسان ملوش سلطان انه يرجع النفس مرة تانية، انه ليس احد يستطيع ان يهرب من يدك. محدش يقدر يا رب يهرب من ايديك لانك انت ضابط الكل في ايديك، فانك قد جلدت بقوة ذراعك المنافقون الذين جحدوا معرفتك. قد جلدت يعني ادبت بقوة ذراعك المنافقين اللي جحدوا معرفتك، اللي رفضوا الحكمة. الانسان اللي ما طلبش الحكمة في حياته، اللي ما طلبش معرفة الله، واطلقت في اثرهم سيولا وبردا وامطارا غريبة ونارا اكلة. هنا قارن في الاول ما بين ضربة الجراد اللي اصابت المصريين وبين ضربة الحياة المحرقة اللي اصابت شعب الله. فرق بين تأديب للهلاك وبين تأديب للخلاص، بين الدينونة وبين التأديب. وقارن بين الجراد وبين طير السلوى، الجراد اللي جه دمر لشعب المصريين غلتهم، وبين السلوى الطير اللي ربنا بعته علشان يشبع احتياج شعبه. دلوقتي هيبتدي يعمل مقارنة لطيفة ما بين ضربة البرد، الضربة اللي ربنا ضرب بيها المصريين، البرد اللي هو كتل التلج، الحجارة اللي نازلة من السماء زي التلج مع أمطار غزيرة. وكان حاجة عجيبة ان مع المطر والبرد كان يصاحبها ايه؟ نار، نار صواعق. ودي طبعا ما كانتش معروفة لطبيعة مصر. مصر ما تعرفش التلج وما تعرفش الصواعق، ما بيمرش بيها الصواعق الكهربائية اللي بتنزل تحرق وتدمر، اللي بتصنع حرائق في الغابات زي مثلا في استراليا وزي في كاليفورنيا وزي الحتة الدهية. ما تعرفش الاعاصير اللي تولع، لكن احدى الضربات اللي ربنا ضرب بيها شعب مصر كانت ضربة البرد مع نزول النار الغريبة. وازاي مطر نازل ومياه بكثرة في نفس الوقت معها نار مشتعلة؟ اطلقت في اثرهم سيولا وبردا وامطارا غريبة ونارا آكلة تحرق. واغرب شيء ان النار كانت في الماء الذي يطفئ كل شيء. اغرب شيء ان النار كانت متوهجة في وسط المية اللي بتطفي كل شيء. يعني عشان يطفوا النار بيجيبوا لها ايه؟ مية. لكن ازاي المية دي ما طفتش النار؟ وازاي النار فضلت مشتعلة في وسط المياه؟ وازاي النار دي ما دودتش التلج؟ كتر البرد، حجارة البرد، حجارة التلج اللي نزلت، ازاي ما سحتش من النار المشتعلة؟ كان شيء غريب جدا، حاجة ضد الطبيعة وضد ما يعرفه الانسان. وهي دي حالة الخاطي، هيبقى جواه تناقضات كثيرة جدا، وده اللي هيسبب له عدم الراحة، جواه تيارات متعارضة ومتضاربة، حاجات بتشده يمين وشمال وفوق وتحت، صراع شديد جواه ومش عارف، في نفس الوقت عايز حاجتين متناقضتين، لدرجة ان الانسان مش هيلاقي راحة. لما يبقى الانسان مشدود ناحية حاجة واحدة اهو بيتشد ناحيتها ويستريح، لكن لما يتشد ناحية حاجتين متعارضتين وفي نفس الوقت، هنا يحصل التمزق الداخلي، الصراع الجواني اللي بيصاب الانسان الخاطي اللي ما بيطلبش حكمة الله وشفاء الله. يبقى الانسان مش مرتاح من جواه، لان جواه صراع ومش عارف يحكم الصراع ده في اتجاه. واغرب شيء ان النار كانت في الماء الذي يطفئ كل شيء. تزداد حبة، بل بالعكس النار كمان بتشتعل اكتر، لان عناصر العالم تقاتل عن الصديقين. حطوا الف خط تحت العبارة دهية. عناصر العالم، عناصر الكون، الكون ده مكون من عدة عناصر اللي هي الماء والتراب والهواء والنار. دول الاربع قوى العناصر اللي الانسان عارفهم في الكون. المية، المية دي ليها قوة هائلة جدا وعنصر الحياة. تراب بكل ما فيه من معادن قوة هائلة جدا. الريح او الهواء قوة هائلة جدا. شوف الاعصار لما بيطير بسرعة قد ايه، مفيش حاجة بتقف قدامه. والنار قوة هائلة تأكل كل شيء. دول الاربع عناصر. فتخيلوا ان عناصر الكون تقاتل مع الصديقين مش ضد الصديقين. مين هم هؤلاء الصديقين؟ هؤلاء الذين تمسكوا بحكمة الله وطلبوا اقنوم الحكمة. عناصر العالم تقاتل عن الصديقين. طبيعة تحمي عنك مش تقف ضدك. طبيعة تقف ضد الانسان اللي منفصل عن الله، لكن الطبيعة تقف مع الانسان اللي طالب حكمة الله. وكان اللهيب طار يسكن، لهيب النار ده طار يهدى، لأن يحرق ما أرسل على المنافقين من الحيوان. حاجة عجيبة جدا، ضربة البرد والنار دي كانت قبل ضربة الجراد، وكأن النار تيجي عند الجراد وإيه؟ وتسكن، ما تأثرش في الجراد. ليه؟ لأن ربنا بيحوش الجراد ده للضربة اللي إيه؟ اللي بعد كده. النار تولع في كل شيء، لكن تيجي عند الجراد اللي ربنا أعده للضربة اللي بعد كده وما تحرقهوش. وكان اللهيب طار يسكن لئلا يحرق ما أرسل على المنافقين من الحيوان، ولكي يبصروا فيعلموا أن قضاء الله هو عقابهم، حكم الله عليهم. وترى النار دي ما تسكنش بقت شعل الأكثر، وترى يخرج عن طبع النار فيتأجج في الماء فتشتعل أكثر بالرغم من وجود المية، لكي يستأصل أنبتة الأرض الأثيمة، عشان تحرق غلة الأرض، تحرق النباتات اللي موجودة على الأرض اللي فرعون والمصريين كانوا معتمدين على أنهم هيعيشوا عليها. فالنار طارة تسكن والنار طارة تتأجج، عشان تعرفوا أن في ضابط للكل بيتحكم في نفس الشيء. ربنا يتحكم مش صدفة، لكن لأنه ضابط الكل يعرف أنت ده يزوده وأنت ده يقلله. أما شعبك فبدلا من ذلك أطعمتهم طعام الملائكة. شيء عجيب جدا في معاملات الله. اللي رفض الحكمة ده كان تعاملات الله معاهم عشان يوريهم ذاته اللي رفضوها واللي ما رضوش يقبلوها ويخضعوا ليها. بينما الشعب، شعبه اللي أحبه، ربنا كان بيعدله أكل طعام الملائكة، بينما كان بيجوع الناس اللي اعتمدوا على قوتهم وقالوا ربنا ده ما نعرفوش. أما شعبك فبدلا من ذلك أطعمتهم طعام الملائكة، اللي هو المن. المن ده كان بينزل منين؟ من السماء، عشان كده سماه طعام الايه؟ الملائكة، وكأن الملائكة هي اللي صنعته علشان تعول بيه البشر شعب الله بأمر من الله، فسموه طعام الملائكة لأنه نازل من السماء. أطعمتهم طعام الملائكة وأرسلت لهم من السماء خبزا معدا لا تعب فيه يضمن كل لذة ويلائم كل ذوق. حطوا ألف خط تحت العبارة دي. طعام السماء يضمن كل لذة ويلائم كل ذوق. ما هو الناس لها أذواق مختلفة، في اللي بيستطعم الحادق وفي اللي بيستطعم الحلو، في اللي بيحب يعني اللي نص نص. بينما الخبز اللي واحد ده نوع واحد بس نازل منين؟ من السماء، لكن عنده قدرة عديدة انه يلائم كل ذوق، مش بس يسد احتياج كل واحد، لكن يسد احتياج كل واحد بما يناسبه، بما يتناسب مع ذوقه، مع انه يسبب له احساس بالرضا. زي ما بيقولوا يعني sense of satisfaction، الإحساس مش بس في الشبع، لكن الإحساس بالشبع والكفاية لأني فرحت باللي أنا خدته. عجيب الله اللي يضمن كل لذة ويتلائم مع كل ذوق. عجيب هو الله اللي يضمن للإنسان فرحته وسعادته ويتلائم مع كل ذوق، مع كل ما يرغب الإنسان في احتياجه الحقيقي الصح. لأن جوهرك أدى عذوبتك، طبيعتك يا رب تظهر حلاوتك وحلاوة العشرة معك. لأن جوهرك أدى عذوبتك لبنيك فكان يخدم شهوة المتناول وتحول إلى مشاء كل واحد. يا سلام يا رب، أنت تدي الإنسان فرحته ويتحول في حياته إلى ما يتلائم مع احتياجه، بالرغم أن العطية هي واحدة للكل. المن هو المن للكل، لكن كان يتلائم مع احتياج كل واحد. ثقوا في محبة ربنا وثقوا في عنايته. الله يغيرك لكي ما يشبعك، يخدم شهوة المتناول ويتحول إلى ما شاء كل واحد. ما أروع سر الأفخارستية، سر الشكر، اللي الإنسان فيه يجد شبعه ويجد ما يحتاجه ويتلائم مع هذا الاحتياج في شخص المسيح الخبز الحي النازل من السماء. وكان الثلج والجليد يثبتان في النار. برغم ان النار مضطرب ومشتعلة وتتأجج، لكن التلج والجليد ما دابش. وفي لمحة جميلة جدا يتأمل، تعرفين لما كنا بنقرأ في سفر الخروج لما أول مرة نزل المن ده من السماء وشافوا شعب إسرائيل وصفوه بإنه إيه؟ حد فاكر؟ كان ده نازل منين؟ من السماء، كان عبارة عن قشور من التلج. شافوه افتكروها الأول عبارة عن قشور رؤيئة من التلج، سموه ندى، ندى يعني مية متجمدة، لكن لما دقوه لقوه طعم رقاق بإيه؟ بعسل. حاجة جميلة إن النار ما دوبتش المن، برغم إن المن نزل بعد ضربة البرد طبعا لما شعب إسرائيل خرج إلى البرية، لكن هنا بيتأمل حاجة رائعة جدا، إن النار المشتعلة لا تستطيع أن تذيب المن اللي نازل من السماء، هيحتفظ بكيانه جواك. وكان الثلج والجليد يثبتان في النار ولا يذوبان، لكي يعلم كيف أكلت ثمار الأعداء نار تلتهب في البرد وتبرق في المطر. ما بين جوع شعب اللي رفض الحكمة لأن النار أكلت الغلة بتاعته والثمار بتاعته، وما بين شعب الله اللي ربنا أعلهم في البرية في الأرض القفرة بمن مفيش أي حاجة تفسده أو تذيبه أو تضيعه.